سمعت شيخ، كثير من الناس يهتم بالأضحية عن الميت سواء كان هناك وصية أم لم يكن، توجيهكم أذكركم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن بيته ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى يكون الضحية عنه وعن أهل بيته، يدخل فيهم أبوه الميت أو أمه الميتة أو زوجته أو أولاده، يدخل في ذلك لأنه ذبحها عن أهل عنه وعن أهل بيته. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أبو بردة بن نيار قال إني ذبحت عن ولدي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله هل ولده حي أو ميت، فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته وضحى عن بعض أمواته فذلك لا بأس به، بل فأمره مشروع لما فيه من الصدقة والإحسان والتقرب إلى الله بالنحر والإحسان الميت بالصدقة والإحسان إلى الناس باللحوم والفقراء والمحاويج والهدية إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه، لكنها عن الحي آكد، الضحية عن الحي آكد، فالسنة لا يدع الضحية عنه وإن ضحى عن أهل بيته فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن ولا بأس كله طيب. أما إن كان أنكر الضحية ميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت فقربه وطاعة وخير عظيم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.